الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله في شرح مقدمة صاحب المتن: اللمعة تطلق في اللغة على معان، منها البلغة من العيش، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. فمعنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. قول الشارح لمعة الاعتقاد رحمه الله تعالى: اللمعة. ما معنى اللمعة؟ لمعة تطلق على بمعنى نظرة، وتطلق على النقطة المخالفة لما حولها، كلمعة يراها الإنسان في قدمه، يعني ليس فيها ماء، ما بلغها الماء. وتطلق على البلغة، يعني ما يبلغ الإنسان، ما يكفيه. يقول الشارح رحمه الله تعالى: البلغة من العيش، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. فهو بلغة من الاعتقاد مختصر. كتب الاعتقاد كتب كثيرة ومطولة ومجلدات، وبها نقاش ومناظرة لأهل البدع وغيرهم، وهذا الكتاب مختصر يعطيك عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار ويسر. فلذا سماه المؤلف ابن قدامة رحمه الله لمعة الاعتقاد، يعني ما يكفيك من الاعتقاد الصحيح. الاعتقاد يطلق على الحكم الذهني الجازم، لكن قد يوافق الصحيح وقد لا يوافق. فاعتقاد أهل البدع مثلا اعتقاد حكم جازم يجزمون به لكنه مخالف للصواب، واعتقاد أهل السنة اعتقاد صحيح موافق للحق، وهم يدافعون عنه ويناظرون عنه ويبينون صحته وسلامته. لمعة الاعتقاد، الاعتقاد الحكم الجازم في الذهن، إذا وافق الصحيح فهو صحيح، وإذا وافق لم يوافق الصحيح فهو باطل. اللمعة تطلق، اللمعة تطلق في اللغة على معان، يعني في لغة العرب، في لغة العرب لمعة الاعتقاد. إيش معنى لمعة الاعتقاد؟ بيّن ذلك رحمه الله. منها البلغة من العيش، منها البلغة من العيش، يعني القدر الكافي من العيش باختصار بدون شبع وبدون مثلا تخمة، وإنما شيء يبلغ يكفي. بلغة، بلغة من العيش يقوم البدن ويكفيه، ولا يزيد في السمن ولا في الضخامة ولا يسبب التخمة، وإنما هو شيء يبلغ. نعم. وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب، وهذا المعنى الذي هو البلغة أنسب معاني اللمعة لهذا الكتاب المشتمل على عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار وتوضيح. نعم. فمعنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح، البلغة من الاعتقاد الصحيح، يعني يكفي طالب العلم المبتدئ معرفة هذا يكفيه. فإذا أراد التوسع وتمكن من هذا فينتقل إلى الكتب الأخرى، يقول ما هذا أوسع كتاب في الاعتقاد؟ لا، هذا بلغة، يعني يكفي لطالب العلم حتى لا تزل قدمه في الهاوية يمينا وشمالا، هذا اعتقاد الصحيح باختصار. فمعنى رمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم، المطابق لمذهب السلف، ويطلق كلمة السلف على المتقدم، ونحن نتبع سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، نتبع السلف الصالح، نتبع الأئمة، والأئمة يتبعون التابعين، والتابعون يتبعون الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقف على هذه السلسلة ولا نأتي بشيء جديد، ما ننتقل إلى المتكلمين والمتحدثين وأصحاب الآراء والأفنان الذي يخترعونه من عند أنفسهم، لا، نتبع السلف على حد قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما مطلوب منك أخي أن تأتي بشيء جديد في الاعتقاد، لا، عليك أن تعتقد ما يعتقده السلف الصالح وتسلم. اتبع ولا تبتدع فقد كفيت. والله جل وعلا يقول في فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في القرآن: ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. فاتحة الكتاب، يقول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كل ركعة نقرأ هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، أرشدنا وثبتنا وألهمنا ووفقنا للصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما هو؟ صراط السلف، طريق السلف، طريقة السلف الصالح، اهدنا لها يا ربنا، لا نزل ولا نزيغ عنها، لا يمين ولا شمال، لأن الناس غالبا ثلاث فرق في كثير من الأمور، ثلاث فرق، طرفان ووسط، عليك بالوسط. فالأمم طرفان ووسط، اليهودية والنصرانية ضالتان، والإسلام دين الحق. الجهمية والشاعرة والرافضة والمبتدعة وإلى آخره، كل واحد منهم، واحد من حلف يمين واحد من حلف شمال، ما فيهم أحد وسط. الوسط أهل السنة والجماعة، المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة، اتبعوا التابعين، والتابعون اتبعوا الصحابة، والصحابة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. اعرض أقوال المبتدعة على أقوال الصحابة، ما تجدها موجودة، ما هي موجودة، والموجود مما يعتقده هؤلاء قليل في عند الصحابة، لأنهم يزيدون أو ينقصون. كما قلنا مثلا، والفرق في أسماء الله وصفاته ثلاث: فرقة غلت في الإثبات فضلت الصراط المستقيم، وفرقة غلت فيما تزعم في التنزيه، هم يزعمون أنه تنزيه زعم، فضلوا الصراط المستقيم. وأهل السنة والجماعة أخذوا بالإثبات بلا غلو، وأخذوا في التنزيه بلا غلو، ما هو الغلو الذي يعلم الإثبات؟ التشبيه. المشبهة أثبتوا والإثبات حسن، ونحب الإثبات نثبت لربنا ما أثبته لنفسه، لكنهم غلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المعطلة قالوا لا، ما يسوغ لنا أن نشبه ربنا بخلقه، وقلنا ما أحسنتم، فننفون الصفة نفي كل، ما فيه صفة، إذن ماذا؟ ماذا يكون؟ جماد؟ عدم؟ فنقول التنزيه حسن والإثبات حسن، لكن لا تتجاوزوا يا هؤلاء ولا تتجاوزوا يا هؤلاء، ونكون وإياكم سواء. أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، نزهوا تنزيها بلا تعطيل. المشبهة أثبتوا والإثبات حسن، لكنهم غلوا في الإثبات. قال لله يد كيدي، وله وجه كوجهي، وله قدم كقدمي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا ضلال. له وجه جل وعلا، وله يد، وله قدم، لكن حاشا وكلا أن نقول ككذا أو كذا. المعطلة فروا من التشبيه، قالوا لا هذا حرام، التشبيه حرام، نقول نحن معكم. قالوا ننزه ربنا، نقول نعم نحن معكم ننزه ربنا. قالوا ما يمكن نثبت له الوجه، لأن إذا أثبتنا له الوجه شبهناه بخلقه. نقول لا، نثبت لربنا ما أثبته لنفسه، ما يليق أن نقول لا نثبت لربنا الوجه وقد أثبته لنفسه. نثبت لربنا القدم، نثبت لربنا اليد، وهكذا. فنثبت لربنا ما أثبته لنفسه ولا نتجاوز، فهم على طرفي نقيض. والمعطلة فروا من التشبيه ولجأوا إلى ما هو أقبح منه، وهو التعطيل. فكلاهما قبيح، التشبيه والتعطيل، لكن التعطيل أقبح، التعطيل أقبح وكلاهما قبيح، لكن الإثبات أخف من النفي إطلاقا. فعقيدة أهل السنة والجماعة ثبتنا الله وإياكم عليها وأماتنا عليها، هي العقيدة الوسط الصحيحة البعيدة عن الانحراف. ومع العقيدة الصحيحة وإن قل العمل، فالعابد والمؤمن يبشر بالخير. ما مطلوب منه أن يأتي بشيء جديد، يؤمن بالكتاب والسنة. ما نقول له فكر أو اخترع أو أتي لنا بكذا أو أتي لنا بكذا، لا، اثبت على الكتاب والسنة. هذه عقيدة السلف. والسلف المتقدمون والمراد بهم سلف هذه الأمة. نقول الأئمة الأربعة من سلف هذه الأمة، وفي عصر الأئمة الأربعة يقولون السلف، يقصدون التابعين اللي قبلهم، والتابعون يقولون السلف، يقصدون الصحابة. والصحابة منين أخذوا عقيدتهم؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم يلقي الله جل وعلا على ألسنتهم الحكم والبيان الشافي والواضح للأمة قاطبة. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود. ويقول: أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيني وبينه واسطة. ماذا يقول؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. احذروا البدعة. لما قال هذا المقالة؟ خرج على أناس في المسجد متحلقين يقول لهم واحد سبحوا 100، سبحوا 10، كبروا 10، هللوا 10، ذكر هذا حسن، لكن بهذه الصفة يكون بدعة، بهذه الصفة يكون بدعة. والبدعة إحداث عمل لم يكن من عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن من فعلهم، ولا من سنة رسول الله، وإن كان قد يكون أصله مشروع مثلا، مثل ما مثلته كثيرا، مثلا لو أن واحد دخل المسجد الحرام باستمرار يأخذ يمين يكبر 10 تكبيرات ثم ينطلق يدخل داخل، نقول هذه بدعة يا أخي. يقول أليس تكبير؟ نقول بلى تكبير، لكن فعلك أنت هذا بدعة. انتظم كل ما دخل المسجد الحرام أو أي مسجد من المساجد أخذ من يمين ثم قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات ثم انطلق، يقول لا يا أخي هذه ما يجوز، وليس تسبيح وتكبير وتحميد. يقول بلى لكن بهذه الصفة لا، ما نقرك. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل عليهم وهم يكبرون ويحمدون الله ويسبحون، قالت اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ما عليكم أن تأتوا بشيء جديد، لا تأتوا بصورة جديدة أو اختراع جديد. الدين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الابتداء فلا، ابتدع في مطعمك في مشربك كيفك. قدم الغداء، قدم العشاء، أخر الغداء، أخر العشاء، وكيفك، ما عليك، ما حد يعترض عليك، لأن هذا عادة ليس عبادة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالمبتدعة يرون أنهم أتوا بشيء عظيم في الدين لإيحاء الشيطان إليهم، لأن صاحب البدعة والعياذ بالله ما يستغفر، ما يرى أنه مخطئ. صاحب الذنب والكبيرة والمعصية يقول استغفر الله، أرجو الله يمن علي بالتوبة، استغفر الله، غلب للشيطان وكذا. لكن صاحب البدعة لا، يقول هذا شيء عظيم، كأنه جاء بشيء جديد في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم يتكلم بالكلام اليسير المشتمل على معنى عظيم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل واحدة فيها فائدة. من أحدث في أمرنا، أحدث يعني أتى بهذا الشيء هو. واحد يقول أنا ما أحدث، أنا متبع للمشايخ، مشايخي أخذت عنهم متبع أنا، ما أقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يخلو إما يرد عليه بما في البخاري ومسلم، أو يرد عليه بما في رواية لمسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما يقدر يقول أنا ما عملت، يقول عملت. فالاعتقاد الصحيح هو الموافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق لمذهب السلف الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، على 73 كلها ضالة إلا واحدة، لكن هذا الضلال متفاوت، مقل ومستكثر، مقل ومستكثر. منهم من هو خارج عن الإسلام والعياذ بالله، ومنهم من هم في الإسلام لكنه ضال، يستحق العقاب ويستحق النار إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. ولا نحكم له بجنة ولا نحكم له بنار، وإنما نقول هو ضال مخطئ، المبتدع مخطئ، والخطأ متفاوت. نعم. والاعتقاد الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. هذا الاعتقاد، لمعة الاعتقاد. ما هو الاعتقاد؟ الاعتقاد ما يراه الإنسان ويعتقده ويقول هذا هو الصواب، حكم ذهني في الذهن، حكم ذهني. فالسلفي حكم ذهني، الأشعري حكم ذهني، الجهمي حكم ذهني، كل صاحب مذهب حكم ذهني. لكن هل هذا الحكم موافق للصحيح أو لا؟ نقول ما نقدر نعرف على الكتاب والسنة، الميزان والحاكم والمهيمن، الكتاب والسنة. إن كان اعتقاد هذا الجهمي موافق للكتاب والسنة على العين والرأس، وإن كان مخالف للكتاب والسنة وعلى مذهب الجهمي بن صفوان الذي ينقل عنه يقول إنه يقول تقول سبحان ربي الأعلى ولا تقول سبحان ربي الأسفل سواء والعياذ بالله، ويزعم أنه مسلم، يرى أنه مسلم وأنه عالم من علماء المسلمين، يقول سيان ما في فرق، لأن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، ما نزه عنه المراحيض والعياذ بالله، ما نزه عنه مكان، في كل مكان الله جل وعلا ربنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهو جل وعلا يقول عن نفسه الرحمن على العرش استوى، ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، والجهم بن صفوان يقول سبحان ربي الأسفل، يقول هو في أسفل السافلين وأعلى عليين وفي كل مكان، تعالى الله عما يقولون. فالجهم بن صفوان وغيره مثلا من أئمة الضلال، هم أئمة لكن ضلال، عندهم اعتقاد جازم، هذا عندهم هو الصحيح وهو الصواب، نقول نعلم على الكتاب والسنة، هل يوافق الكتاب والسنة أن تقول سبحان ربي الأسفل؟ إذا أردت أن تنادي ربك تذهب إلى أعمق بئر فتنادي تقول يا ربي يا ربي من أسفل، تعالى الله، والله جل وعلا فطر البهائم على أن ربها فوق، بهائم غير الآدميين أصحاب العقول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لوحظ بعض البهائم إذا حزبها الطلق ترفع رأسها فوق، فطرها الله على أن ربها فوق تستغيث بربها البهيمة. فالحكم الذهني الجازم، وقال اعتقاد الجهمية، يقول لا ما يصير اعتقاد، يقول لا هو اعتقاد الجهمية لكنه ضال، اعتقاد الأشاعرة خطأ، اعتقاد كذا المعتزلة اعتقاد كذا اعتقاد كذا خطأ، واعتقاد يدافعون ويناظرون عنه ويستدلون عليه، يستدلون عليه بأدلة انتحلوها، ما هي أدلة، بيت الأخطل أكبر دليل عندهم، بيت شاعر الأخطل نصراني استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم المهراقي. بشر بن مروان استوى يعني يقول استولى، يفسرون استوى الرحمن، استولى الرحمن. مين أخذه جل وعلا؟ أخذه من من استولى عليه؟ أخذه من الملائكة أو من الجن أو من الشياطين؟ تعالى الله، وخالق الخلق تبارك وتعالى. فالاعتقاد ما هو؟ هو الحكم الذهني الجازم الذي يجزم به الإنسان، فنعلمه على الكتاب والسنة. إن كان صحيح فنقول هذا صواب، وإن كان خطأ نقول له خطأ. يقول هذا اعتقادي، نقول اعتقادي خطأ، وانت على صواب. ارجع للصواب، ارجع للكتاب والسنة. الاعتقاد ما يصح أن تأتي به من عندك، وإنما ارجع للكتاب والسنة. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. ما تضمنته خطبة الكتاب؟ تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي. المؤلف من قدامة رحمه الله، والشارح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أولا، البداءة بالبسملة اقتداءا بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشارح رحمه الله يثني على المؤلف الماتن، يقول بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم تاسيا بالكتاب العزيز. فالله جل وعلا أنزل القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. واتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا كتب شيئا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب عليه الصلاة أمر على الكاتب، ولا هو عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ. نعم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي معنى بسم الله الرحمن الرحيم تأتي يقدر قبلها ما يناسب المقام. إذا بدأت تأكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول متعلقة أكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، أكل بسم الله الرحمن الرحيم، أشرب بسم الله الرحمن الرحيم، أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم تكون الجار والمجرور متعلق بشيء متقدم يناسب المقام. بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، أستعين بالله جل وعلا. نعم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة. الرحمن الرحيم، الرحمن الموصوف بالرحمة الواسعة جل وعلا التي شملت كل شيء، شملت ورحمتي وسعت كل شيء. والرحمة في الخلق وشملت الكافر والمنافق والفاجر والمسلم والمؤمن، كلهم شملتهم الرحمة. الله رحمهم وأطعمهم وسقاهم وعافاهم وشفى مرضاهم وأعطاهم المال والجاه والولد، كل هذا من رحمته سبحانه وتعالى، من آثار رحمته. نعم. ومعنى الله المألوه أي الله المألوه المعبود، وهذا لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، وهو الاسم الأعظم. وروي أنه سئل سيبويه بعد موته ماذا فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بقولي الله أعرف المعارف، يعني ما فوقه معرفة، الله أعرف المعارف. فالنحو والعربية لها دخل للشريعة كثير، وتفهم بها الشريعة ويفهم بها الكلام ويفهم بها القرآن. فسئل عن الله أهو معرفة؟ قال الله أعرف المعارف رحمه الله. فهو المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا، معبود حبا وتعظيما وشوقا وتألها خضوعا لله تبارك وتعالى. نعم. ومعنى الله المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، يعني ليس معنى الله أنه المتصرف المتسلط على عباده أو كذا أو كذا من المعاني، بل كل معنى حسن يأتي ضمن اسم الله تبارك وتعالى الرحمن. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة شملت الكافر، نعم الله جل وعلا عافى الكافر وأطعمه وسقاه وحمل به في بطن أمه فترة، ثم انتقل إلى هذه الدنيا وأنعم عليه بالعطاء من يوم كان في بطن أمه، والله جل وعلا يسوق له ويلطف به برحمته سبحانه وتعالى. شملت البهائم، البهائم برحمة الله تطعم وتأكل وتشرب. نعم. والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه، يوصل رحمته من شاء من خلقه، يعني رحمته في الدار الآخرة تكون لمن شاء من خلقه، وأما الرحمة في الدنيا فالله جل وعلا شمل بها الجميع. نعم. فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه. يعني رحمن رحيم، رحمن صفة لربنا جل وعلا فنقول هو الرحمن، والرحيم أنه يفعل الرحمة جل وعلا ويعطيها من شاء ويحرم من شاء. نعم. ثانيا الثناء على الله بالحمد، والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم. نعم. الحمد، الحمد لله، يعني الثناء على الله جل وعلا وذكر أوصافه سبحانه وتعالى المحمود الكاملة من النقص والعيب، سالمة من كل ما يخطر عليها من نقص وعيب. نعم. ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. أن الله محمود بكل لسان، يعني كل الألسنة تحمد الله جل وعلا، وهو المعبود جل وعلا في كل مكان، ومعبود والله هو باسم سبحانه بذاته فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، يعني ما يحويه، إذا قلنا بائن من خلقه يعني لا يحويه شيء من خلقه جل وعلا، فهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فهو معبود بكل مكان، محمود مثلا عليه بكل لسان، كل لسان عربي عجمي أيا كانت لغته فهو يحمد الله جل وعلا. رابعا سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حتى حيث لا ينهيه أمر عن أمر. سعة علم الله جل وعلا أحاطت بكل شيء، كل ما دق وخفي واختفى عن الأعين فالله جل وعلا أحاط به علما لا تخفى عليه خافية، لا يخلو من علمه مكان، يعني كل مكان علم الله جل وعلا أحاط به، وهو جل وعلا بائن من خلقه. لما أرسل جل وعلا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فرعون عنيد قال أنا ربكم الأعلى فكيف نأتيه، نحن فقراء مساكين ما معنا شيء إلا عصا، يقول له لا ربك الله إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وارى، لأن الإنسان أحيانا يخشى مما يتكلم به، وقال أسمع، وقد يكون شيء بالإشارة ما في شيء يسمع، قال جل وعلا أرى، ما تخفى علي خافية، لا تخافها، إنني معكما أسمع وأرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمنا أبصرنا. الغار فيها الرسول وأبو بكر، وقريش وصلت إلى حد فم الغار، يقول لو طاطع رأسه ونظر إلى موضع قدمه شافنا. قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. إن علينا الاحتياط وعلينا التحفظ وعلينا الأخذ بالأسباب، ما نجاهل ولا نظهر أنفسنا، والله معنا، الله يحفظنا، الله يحفظنا. فالأخذ بالأسباب مطلوب، وأحيانا يكون ما فيه إمكانية أسباب، ما في إمكانية، ما في إمكانية أسباب إلا حفظ الله جل وعلا، كما خرج صلى الله عليه وسلم لما جلس 10 شبان زعيمهم ورئيسهم أبو جهل لعنه الله، كل واحد معه سيف، جالسين مطح الباب وقابل الباب ينتظرون خروج محمد يقطعونه، 10 سيوف مسلته كلها تنتظر خروج محمد صلى الله عليه وسلم، ما معه شيء بل معه سلاح، إذا خرج بادروه 10، كل واحد يأخذ قطعه. هذا هو ما لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأسباب، يطير في الجو ما يستطيع، يدخل من تحت الأرض ما يقدر، خرج أمامهم ما له إلا هذا، فوض الأمر إلى الله جل وعلا، فألقى الله عليهم النوم والنعاس منهم كلهم، وسيوفهم بأيديهم، وذر على رؤوسهم التراب، ومشى عليه الصلاة والسلام. لأن أحيانا ما فيه قدرة لأخذ شيء من الأسباب أبدا إلا التحصن بالله جل وعلا. 10 سيوف مسلته تنتظر هذا الرجل واحد وحيد يخرج يقطعونه، وأشقياء ومعاندين ومبغضين للنبي صلى الله عليه وسلم وحانقين ينتظرون يخرج حتى يقطعوه، فنجاه الله جل وعلا، ما رأوه. والشقية امرأة أبي لهب جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم بجواره جالس، قالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ مذمم، ما تقول محمد عليها لعنة الله، يعني مذمم مذموم ما تحبه، أين صاحبك مذمم؟ قال وماذا تريدين منه؟ يظن أنها تبي تسلم أو تؤمن بالله. قالت أريد أن أضرب رأسه بهذا الحجر، معها حجر كبير. فقال ولما تضربين رأسه؟ ابن أخي زوجتك، زوجك ابن أخيه، زوجك عمه، ماذا تريدين؟ قالت علمت أنه هجاني، أنه هجاني، علمت عن نزول سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وتعتبر هذا هجا من النبي صلى الله عليه وسلم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته شقية حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، حبل من نار والعياذ بالله. علمت أنه هجاني، قال لا والله ما هجاك. أبو بكر رضي الله عنه يخاطبها والرسول بجواره، لا والله ما هجاك. قالت أنت صدوق، أنت صدوق يا أبا بكر. فانصرفت والرسول بجوار أبي بكر رضي الله عنه وصلى الله على محمد، ما شافته، أعمى الله بصرها عن رؤية الرسول التي تروح رأسه بهذا الحجر، والرسول ما يقابل امرأة يقاتل امرأة، لو كان رجل دافع عن نفسه، امرأة معها حجر فهر كبير تريد أن ترضح رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر. تقول علمت أنه هجاني، علمت عن سورة تبت يدا أبي لهب ما تب. قال لا والله ما هجأت، وصادق أبو بكر رضي الله. قل ما هجأك، هذا كلام الله جل وعلا مو كلام محمد. لا والله ما هجأك، قالت أنت صدوق، أنت صدوق يا أبا بكر. خلاص قنعت راحت. سعة علم الله تبارك وتعالى بكونه لا يخلو من علمه، انتبه يا أخي، لا يخلو من علمه. لا نقول من ذاته، هو محيط بكل شيء، لكن ذاته جل وعلا في العلو وعلمه في كل مكان. لا يخلو من علمه مكان وكمال قدرته وإحاطته، حيث لا يلهيه أمر عن أمر، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. إنني معكما أسمع وأرى. ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، فهو معهم جل وعلا، وهو مع جميع خلقه بإحاطته، ومع المؤمنين بحفظه، ومع الرسل معية أخص من الخاصة، وهي العناية التامة بهم عليهم الصلاة والسلام. ساعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، انتبه، لا يخلو من علمه مكان، أحاط بكل مكان علمه جل وعلا، وكمال قدرته وإحاطته، حيث لا يلهيه أمر عن أمر، فهو جل وعلا لا يلهيه شيء عن شيء، يختلف عن المخلوقين، المخلوق إذا توجه شيء انصرف عن الشيء الثاني، الله جل وعلا لا يلهيه شيء عن شيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.